استقيموا للصلاة يرحمكم الله هذا الملائكة وسده بين الخلق صلوا صلاة مريم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين الله التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الجمعة أولا تقبل الله منا ومنكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين غفر لهم ذنوبهم وستر لهم عيوبهم كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدركون ليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال حديثين ثاني في الأول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأعطى الفرصة للذين قد تأخروا للذين لم تدركهم الفرصة لمن حصل منه نقص في رمضان فقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدث نقص هناك إدراك ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انظر إلى رحمة ربنا بنا وكأنه يريد أن يدخلنا جميعا الجنة سبحان الله لكننا نهبى لكننا مقصرون في حق الله تبارك وتعالى. وخذ بالك، لا يمكن، لأن بعض الناس يعني بيتوهموا إن هم طالما صلوا وصاموا فخلاص كده أنا دخلت الفردوس الأعلى من الجنة. أبدا. قال بعض الصالحين من تمام العمل، من تمام العمل، ما صلى على النبي، من تمام العمل أن تتهم نفسك بالنقصان، تتهم العمل اللي انت بتعمله بالنقصان. لكن انا صليت، يقول لك انا اصلي العشاء يعني عشان ارتاح، يعني هي تقيله مثلا عليك يعني العشاء، انا مش عارف اصلي مش عارف ايه علشان الواحد ارتاح. طب هي كانت غمه يعني عشان ارتحت منها؟ ابدا. احنا عايزين الصلاه والصوم يبقى صله بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، لان انا وانت والدنيا كلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى العبادة. وقلت قبل كده ربنا لا يريد أن يعذبنا في الحرب، الصيام في الحرب في هذا الجو الشديد، كذلك في الحج طواف وسعي، حجارة تلبي بحجر وتطوف حول حجر. هو عايز إيه؟ هو عايز يحقق العبودية لنفسه، وينظر إلى عبده، ينظر إلى عبده كيف هو في اكتماله وانتهائه، كأن يقول الله تبارك وتعالى أنا أمرت وحكمت، ويريد أن يسمع من العبد وأنا سمعت إيه، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن قيام الليل وعن صلاه التهجد. احنا ليه بنتكلم؟ لان النهارده ان شاء الله اول ليله في العشر الاواخر من رمضان. اظن كان هناك في العام الماضي من كان يصلي بيننا ويجلس معنا، اين هو الان؟ بين رحمات الله. اين هو الان؟ في اضطراب. الدور هيجي عليه وهيجي عليه وهيجي على الدنيا كلها. والله يا إخواني الدنيا لا تساوي جناح بعوضة مهما فعل الإنسان فيها. فأنا معك السنة لسه جاي ما باش معاه. طيب وهو اللي هو بين في القبر قد ضمنه ومات وانتقل إلى الله عز وجل، ما هو كان حاطط في نفسه هيعيش 100 سنة زي ما لو انت حاطين في نفسك هنعيش 100 سنه و70 سنه و80 سنه، لكن العمر قد انتهى. فلا بد وان تتهم نفسك بالتقصير، اياك وان تتهم نفسك بالكمال والتمام. انظر الى حبيبك عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي قالوا له حتى انت يا رسول الله، لأنهم حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من؟ ده المصطفى، ده الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيقول أنا عايز رحمة الله. طب سيدنا أبو بكر، قال لهم لا أأمن مكر الله وإحدى قدماي في الجنة، الذي لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في الأخرى لرجح إيمانه. بيقول كده. واحنا عايزين، اريد واكرر واؤكد بالتكرار واكرر بالتاكيد، اننا لا بد وان نتهم نفسنا انفسنا بالنقصان. ما نتهمش نفسنا بالكذب. طيب النهارده العشر الاواخر ان شاء الله، طب ده بكره 20، لما النبي قال العشر الاواخر، ما هو رمضان السنه دي 29. طيب ده ممكن الهلال ما يظهرش؟ لا ان شاء الله العلماء الفلك يعني العلم تقدم حتى ان وصل، قالوا احنا ممكن نحسب رمضان والاهلنا 33 سنه وما فيش اخطاء وان حدث 1%. فهو ان شاء الله رمضان السنه 29، ودي حاجه كويسه، لان فضيله المفتي والمجمع بتاع جدة وغيره من المجامع اتفقوا ان اي بلد هيحصل فيها أو تتفق معنا في جزء من الليل وظهر فيها الهلال، نحن جميعا أمة واحدة، فالكل يصوم. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يرفع من بيننا الشقاق والنفاق. إلا الإمام الشافعي قالنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لازم كل بلد يتحقق فيها رؤيته، لكن إحنا معلقين في رؤية في رقبة المفتي، قالوا افطر افطر صوم صوم واتبع كلها عليه، صلوا على سيدنا المصطفى. طيب النهارده صلاة قيام الليل ولا التهجد كما يسمونها هنبدأ النهارده إن شاء الله الساعة 12 مساء أو صباحا، مش عارف يسموها إيه، صباحا يعني إن شاء الله 12 اللي جاية دي مش 12 الظهر يعني. ثمان ركعات، ثمان ركعات والوتر، يعني النهارده ان شاء الله مش هنصلي الوتر بعد صلاه التراويح. طيب بالله عليك علشان الله يستركم، صلوا على المصطفى. يعني في اخواننا بعض اخواننا يقولوا احنا من بعيد من شام المحطه، ويقول من جبلي، ويقول من الغرب، والصحور وش الصحور والكلام ده كله. ان شاء الله بقدر الامكان على الساعة 2:30 من الشرطة الخامسة. هذه اعتراضنا، صلوا على المصطفى. الفجر إن شاء الله الساعة 3:30 إلى 5. الفجر هنا بيأذن الساعة 3:30 إلى 5. والله العظيم البركة، البركة في الوقت 3:30 إلى 5، 2:30 ل 3:30 إلى 5، يعني معك ساعة إلى 5 حتى. ما هو أنا هقولها، صلى على النبي. لو إحنا حسبناها جزء الدور، الجزء 8 تربع، الركعتين ياخدوا من 3 ساعة لنص إلى 5، ده ركعتين المضبوطين من 3 ساعة لنص إلى 5، خليها 8 تربع، 8 تلات ودايق هياخدوا كام؟ 4. خلاص يبقى ان شاء الله الساعة 2:15 ان شاء الله ننتهي من صلاة التهجد، وكل عام انتم بخير. الامر الثاني، اولاد عم الشيخ العزيزي رحمة الله عليه وعلى كل من قدم للاسلام خير، عملوا مسابقة، وهذه لأول مرة في هذا المسجد قاموا بعمل مسابقة وسموها مسابقة الشيخ العزيز. طبعا مسابقة الأربع مستويات في ربع القرآن ونصفه وثلاث أرباع والقرآن الكريم، مش قاعد بيحكينا امتحانات غير بكرة، وإن شاء الله يتم توزيع الجوائز يوم 23 يعني يوم السبت، فإن شاء الله نصل التراويح زي كده وهنحضر الحفل بتاع القرآن الكريم. نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين. يوم 23 الجمعة؟ يوم 23 بيوم الجمعة، عفوا. يبقى إن شاء الله يوم الجمعة يوم 23. صلوا على سيدنا النبي. الأمر الأخير عشان نصلي التراويح، زكاة الفطر. كلما يوشك رمضان على الانتهاء يتساءل الناس عن زكاة الفطر. زكاة الفطر هي واجبة، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث كما صرح المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم زكاة الفطر؟ 10 جنيه، من 8 ل 10 جنيه كما صرح بها فضيلة المفتي. قال من تبدأ من 8 جنيه، خليها 10 جنيه. طيب أنا عايز أخرج حبوب، البوت الغالب في أهل البلد مثلا هنا الجنب أو الأرز، الأرز 2.5 كيلو للفرد هيبقى بكام؟ ب10 جنيه ولا ب8 جنيه؟ ب10 جنيه. طيب أخرج حبوب، أخرج حبوب يعني مفيش مشاكل، لكن الأولى والأصلح للفقير والمسكين خروج زكاة الفطر مالا. ليه؟ ده رأي أبو حنيفة أجاز خروج القيمة. ليه؟ لأن هو الأصلح والأصوب